كل القلوب إلى الحبيب تميل، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صار الدموع العاشقين تسيل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صار الدموع العاشقين تسيل. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا طبيبنا يا شفيعنا يا رسول الله يا سيد الكونين يا سيد الكونين يا المتيم في حماك نزيل. هذا المتيم في حماك نزيل يا سيدي يا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل. هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل. هذا الذي شرف الضريح بجسمه منها جهول السالكين سبيل. صلى عليك الله يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلى عليك الله يا علم الهدى ما حن مشتاق وسار إليك دليل. عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله عليك صلى الله يا خير خلق الله